يا حليت عيني لقيت قدامي لقرية قلبي ما أمن باللي أنا يا محبوس الدنيا دارت بي تسدوا البيبان عليا ما زال الصدمة يا من هاد الكابوس يا حليت عيني لقيت قدامي لقرية قلبي ما أمن باللي أنا يا محبوس الدنيا دارت بي تسدوا البيبان عليا ما زال الصدمة يا من هاد الكابوس كنفكر داك الديكور ملي جاو صحاب الوقت وقفولي في السيكتور عرفت راسي باللي طحت في يدي دارو المينوط ولاحوني بالربح يوط لمي ما تبكي وتنوح ما همتني الزنزانة بقات في الحنانة وبويا شيباني كيخدم ويعاني باه يجيبو لباني ما همتني الزنزانة بقات في الحنانة أنا راجل نموت ومن عشي مش موت الدنيا قراتني وخلتها في راسي ميساج اللي ضرموني مازال الحبس يفوت واللي بكى لامي امتي وبويا مازال يقاسي انا رجل نموت ومن عشي مش موت الدنيا قراتني خلتها في راسي ميساج اللي ضرموني مازال الحبس يفوت واللي بكى لامي امتي وبويا مازال يقاسي وبقى فيا الحال حبس مدة وفايت لي كنت حاسبهم رجال طلعوا كلهم مش ميت لكن شكرا للظروف اللي خلتني نحيد الخوف ونعرف الديب والخوف ما همتني الزنزانة بقات فيا الحنانة وبويا شيباني كيخدم ويعاني باه يجيبوا لباني ما همتني الزنزانة بقات فيا الحنانة وبويا شيباني كيخدم ويعاني باه مازال يجي يوم نكون في حر طالي قندور ونكويها في قلب اللي قالوا هندي مسجون ودخل الحبس كثرت الإشاعات وشهدوا فيا بالزور وانا عارف قدري والهضرة ما غاديش مني تنقص ما غادتنيش كي سدوا عليا القرية غادتني كي عدبت معايا والديا ما همتني الزنزانة بقات فيا الحنانة باه يجيبوا لباني ما همتني الزنزانة بقات فيا الحنانة وبويا شيباني كيخدم ويعاني باه يجيبوا لباني Bonnie.